طيب عشان بس نوضح، لان احنا للاسف انا شايف ان انتخاب عبد المنعم بالفتوح عباره عن حفله تعارف كبيره جدا كل الناس بتتعرف فيها على بعض بقوه. انا يشرفني ان انا موجود بين هذه الكوكبه المحترمه على المنصه، الاخ اللي بيقول مدنيه قطعا قصده ان مصر مش عسكريه ومش ديمقراطيه، وانا اتفق معاك كده. انتوا زعلانين منه ليه؟ انا ارفض ان الحاكم اللي يحكمني يحكمني باسم الاله، او اللي يحكمني كانه افعاله هي افعال الدين. نحن نرفض نموذج دوله ايران ونموذج الدوله الديمقراطيه. الله اكبر، ذات الله، الله اكبر، ذات الله، ذات الله. الاخ اللي قال هدف ده دلوقتي لولا هو وامثاله ما كانش مبارك سقط. ايوه انا اقوله ونعمل بالمعروف ونهى عن المنكر، ان انت لو قصدك مدنيه يعني تستبعد الشريعه، ومتاكد ان قصده مش كده نقبل الخلاف ونتكلم معاه، لكن قصده ان مصر مش هتفضل العسكر الى يوم القيامه. لا، مصر هتفضل مدنيه، دوله اسلاميه، الشريعه نظمت تشريعها. تكريم، تكريم، تكريم، تكريم. يبقى لازم حبيبي الحصان رقم 5 الفارس فوق دماغنا، فوق دماغنا، وانت فوق دماغنا، فوق دماغنا. وصلك وجهة نظري ايه؟ اسم ايه حبيب بقى؟ اسامة. اوعى تقعد سمعنا ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة. انا عايز بس اقول كلمة واحدة، وهي قصة انا عايز اتكلم في ثلاث بنود سريعة ورا بعض. البند الاول ان انا لما بدخل مدينة دمنهور طبعا لازم تتذكر الدكتور عبد الوهاب المسيري ربنا يرحمه. الدكتور عبد الوهاب بيحكي قصة جميلة جدا بتعبر عن اللي حصل النهاردة. بيقول كنت قدام مسجد مصطفى محمود بسوق العربية بتاعتي والدنيا زحمة زحام شديد جدا جدا جدا، والزحمه في القاهره انتوا عارفين ممكن تبقى ساعتين واقف قصاد اشاره، فالدنيا واقفه ورايا سواق تاكسي. العربيات اتحركت خطوه، قعد يزمر تزمير غير عادي، كلاكسات عاليه. فبيقول فتحت الشباك وبصيت له وقلت له في ايه؟ قال له تقدم. فالدكتور عبد الوهاب قال له دي خطوه واحده. قال له ايوه خطوه واحده، ولكن اديني بيها شويه امل. الدكتور عبد الوهاب بيقول قفلت الازاز وقعدت افكر ازاي ندي المصريين شويه امل ولو خطوه واحده. رحم الله الدكتور عبد الوهاب. ده البند الاول. البند الثاني يا اخوانا، مصر بتتغير خلاص، وفعلا التغيير دخل كل بيت وكل الناس دلوقتي بتختار. عشان كده انا بقول ان احنا، وانا هتحدث عن حزب النور والدعوه السلفيه في اختيارنا، ان احنا لما اخترنا الدكتور عبد المنعم والفتوح ده اجتهادنا، ما بنفرضوش على حد. براحتك اختلف معايا، انا ابدا لا افرض عليك. لو انت اختلفت معايا يبقى انت اختلفت معايا في اجتهادي في الدين، ما اختلفتش معايا في ثابت مثابت الشرعيه. عشان كده انا بقول لك نقبل الخلاف معاك. ده الخلاف وصل والاراء اختلفت حتى في بيتي. روحت البيت يوم زوجتي بتقول لي الحق يا بتاع الدعوه السلفيه وحزب النور. خير؟ قالت لي بنتك سنه 5 سنين. مالها؟ قالت لي قررت تلعب باليه. قلت لها واما هذا فمن الباليه. ادخل اتكلم، اتحاور بقى، مش بتقولوا عصر حريه؟ يلا دخلت. البنت فاهمه ابوها سلفي راديكالي. قالت لي بص يا ابي انا عايز العب باليه. ولكن هلبس بنطلون وغطي شعري وفي وسط النساء كان ناقص تقول لي بما لا يخالف شرع الله. الدنيا بتتغير يا اخوانا خلاص، شعرات وشباب وطاقة. الشجاعة الواحد يشوفها من الشباب دلوقتي والتعبير عن الرأي فعلا يطمنك ان اي حاكم مش هيبقى مقدس. عشان كده انا جاي اقول، ودي النقطة التالتة، احنا ليه اخترنا الدكتور عبد المنعم والفتوح؟ وخلينا اقول بمنتهى الصراحة، لما انا ببقى جاي البحيرة ببقى جاي فرحان جدا. ليه؟ لان احنا بندعم الدكتور عبد المنعم والفتوح وحزب النور ما تعودش يبقى رقم اتنين في البحيرة، يبقى لازم الدكتور عبد المنعم والفتوح يبقى اول باذن الله. الله اكبر وتحيا مصر، الله اكبر وتحيا مصر، الله اكبر وتحيا مصر، الله اكبر وتحيا مصر. بكرة اللمة الحلوة تعود، بكرة اللمة الحلوة تعود، ونسمع كل الارض يرن، بكرة اللمة الحلوة تعود، بكرة اللمة الحلوة تعود، ونسمع كل الارض يرن، ليه اخترنا الدكتور عبد المنعم الفتوح؟ وانا بقول الكلام ده عشان اخواننا الفتره الجايه، معلش اخواننا، الانسان اللي متعود على الشغل مش متعود يرد على الشبهات، متعود يجيب اصوات. احنا مش فاضيين خمس ايام الجايين دول، اطلع من بيتك ما ترجعش الا يوم النتيجه باذن الله. شغل عمل خلاص، انا الاوان. انا ليه بقول لك؟ عشان ما تضيعش وقتك. الدكتور عبد المنعم فتوح لما احنا اخترناه مر بخمس مراحل. انا بوريك الديسيجن ميكنج والديسيجن تيكنج عندنا ازاي صنعنا واتخذنا. ليه؟ عشان تستريح، عشان ترتاح، عشان وانت بتاخد القرار ده يبقى انت فعلا نفسيتك مستريحه. طيب عملنا ايه؟ اول حاجه بتاع السلفيه دي ليها امناء سته بيقعدوا مع بعض مع فريق من مجلس الإدارة، مع كل مرشح رئاسي، خلاص؟ مع كل مرشح رئاسي بيبقى فيه أسئلة معينة جهزها الدكتور محمد إسماعيل عبارة عن 30 سؤال، وبيبقى فيه طبيب نفسي موجود وراجل متخصص في البادي لانجوج وفي التبادل الفعالي، في لغة الجسد وفي التبادل الفعالي، وبيجلسوا مع كل المرشحين، وبيجلسوا مع كل المرشحين بلا استثناء. أول واحد، مروا يا جماعة فعلا، قول لي أسئلة حاجة؟ تفضل، عشان نكمل بس عشان الناس ملتفتة. نكمل؟ تمام. بيعود مع كل مرشح وبيهتموا جدا بالاسئله اللي بتتسال. الفلتر الاولاني الامم السته بيجلسوا، وبعدين بيحصل شورى بينهم، يبقى ده لاول مره. بعد كده فريق من حزب النور مكون من خمس افراد بيقعد مع كل مرشح. ولما قعدت مع الدكتور عبد المنعم بالذات حسينا بمعاني طيبه، لان احنا قعدنا معاه اكثر من خمس ست ساعات. من الحاجات الجميله جدا ان انت لما تسال الدكتور عبد المنعم سؤال مش كل الاسئله يجاوب عليها، في اسئله يقول لك ما اعرفش، فلان في فريق الرئاسي هو اللي هيجاوبني، فلان متخصص في النقطه دي انا اعرف التوجيه بتاعها، وهي دي شغله القاده. القاده ما بيدخلوش في التفاصيل. اخوانا من اجمل الكلمات اللي اسمعها من الدكتور عبد المنعم كلمه ان حسب توجيهات السيد الرئيس عايزينها تختفي من مصر. ان انا فعلا مش عايز احط صوره الرئيس في المكتب بتاعي، ولا اعرف عيد ميلاده امتى، ولا اعرف ولاده شغالين ايه. عايزين زمن كله صراحه وشوق وسماحه، بيحل المشكله بالراحه وبيحكي لنا على مشاكلنا ويقول لنا على البير وغطاه، وعشان كده احنا اخترناه دي تعدي. مش عايزينها دي بقى خلاص، احنا مش عايزين نشوفها. ربنا يحفظك يا فندم. عايزين لا بيديني ولا بيرشيني ولا في مصلحة بينه وبيني إلا بلدنا وحب بلدنا، وهقولها ورزقي على الله، وعشان كده احنا اخترناه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا الدكتور عمرو بيقولك، ودي من الحاجات وبنقولها بمنتهى الصراحة، ان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ما وعدناش باي حاجة، بل لما كلمناه في نقاط من النقاط اللي احنا بنختلف معاه فيها قال هو ده رأيي وانا بستند على بعض النقاط، اختلفنا واتفقنا هنظل داعمين ومراقبين، وده امر مريح لكل الناس. بعد كده البند الثالث، وده مهم جدا، حاضر انا هخلص سريعا، موضوع مجلس شورى بتاع السلفيه 150 واحد، وقبلهم الكتله البرلمانيه لحزب النور، قبلهم الهيئه العليا لحزب النور، كل دول عملوا اقتراع مباشر سري. طب قول الشيخ فلان على دماغي، الشيخ قال على دماغي، دي نتيجه شورى لكل الخمس فلات الدور، الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح في الاخر اخذ 75% من اصوات الخمس فلات الدور. وانا بقول لك ده اعلى وزن في اختيارنا للدكتور عبد الفتوح. بند الاستقلالية مهم جدا، بند لم الشمل، الله يرضى عليك ما نضحكش على بعض، مصر جوه دير سلفيين وليبراليين وعلمانيين وثوريين كله بلا استثناء، عايزين حد يطلعنا وبعد كده نبدا نتكلم هنقول ايه فوق. ودي اخر حاجه بقى بقولها، لو سمحت اوعى تجرح في مرشح اسلامي، مرشح ثوري وطني حقيقي عايز مصلحه البلد دي، الله يرضى عليك اوعى تجرح في اخوانك في حزب الحريه والعداله. كلمه تتقال على حزب الحريه والعداله كانها تتقال علينا احنا في حزب النور بالظبط. اوعى تجرح في حركه الله اكبر تكبير، الله اكبر تكبير، الله اكبر تكبير. بنقولها بمنتهى الصراحه، كل يقول الشعارات اللي هي عايزها، انا بقول هو يقول وانا اقول، هو بيقول حريه وعداله مرسي وراء رجاله، وانا بقول من الوادي المطروح رجاله ابو الفتوح، كل واحد براحته. انا بعبر عن المرشح بتاعي، وليه متردد؟ ليه حيران يخش يعلم على الحصان؟ يعني خلاص انا كل واحد بنقول وبنتكلم نفس الموضوع. والرساله الاخيره، الله يرضى عليك اللي معدي من قدامنا وناوي تدي احمد شفيق او عمرو موسى، اتق الله في دم كريم بنونه ومصطفى الصاوي والشيخ عماد عفت، اتق الله في دم كل شهيد، اللي بسبب دم ربنا ده على سبب انت قاعد في مكانك هنا وبتختار بحريه، هل ده رفض جميل على الشهداء اللي نحسبهم كذلك؟ لو سمحت اوعى تدي الخمول، اختار بمصداقية، اختار عبد المنعم ابو الفتوح. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم واحسن الله اليكم.